هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن طفلا مسلما في ساحة الموت تمدد، أن جنديا يهوديا على الساحة عربد وتمادى وتوعد ورمى الطفل وللقتل تعمد. هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن طفلا وأبا كان على وعد من الموت محدد. مات رامي أو محمد، مات في حضن الأب المسكين، والعالم يشهد مشهد أبصره الناس وكم يخفى عن الأعين مشهد. هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن إرهاب بني صهيون في صورته الكبرى تجسد، أن حس العالم المسكون بالوهم تبلد، أن شيئا اسمه العطف على الأطفال في القدس تجمد. هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن لصا دخل الدار وهدد، ورأى الطفل على ناصية الدرب فسدد، وتعالى في نواحي الشارع المشؤوم صوت القصف حينا وتردد. صورة المأساة تشهد أن جيشا من بني صهيون للإرهاب يحشد، أن نار الظلم والطغيان توقد، أن آلاف الخنازير على المنبع تورد. هذه الطفلة سارة زهرة فيها رواء ونضارة، رسم الرشاش في جبهتها شكل مغارة، لم تكن تعلم أن الظالم الغاشم أزبد، وعلى أشلائها جمع أشلاء وأوقد. هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن جرح الأمة النازف منها لم يضمد، أن دين المجد ما زال علينا لم يسدد، أن باب المجد ما زال عن الأمة يوصد. صورة المأساة تشهد أن أشجارا من الزيتون تجتث وفي موقعها يغرس غرقد، أن تمثالا من الوهم على تل من الإلحاد يعبد. هو رامي أو محمد، صورة المأساة تشهد أن ما أدلى به التاريخ من أخبار صهيون مؤكد، أن ما نعرف من أحقاد صهيون تجدد. ما بنو صهيون إلا الحقد في صورة إنسان يجسد، أمرهم في نسق الناس معقد. يا أعاصير البطولات احمليهم، ووراء البحر في مستنقع الذل اقذفيهم، وعن القدس وطهر القبلة الأولى خذيهم، قربيهم من مخازيهم وعنا أبعديهم. هو رامي أو محمد، هو سعد وسعيد ورشيد ومرشد، هو لبنى هي سعدة وابتسام وهي سارة، هم بواكير زهور المجد في عصر الإثارة، هم شموخ في زمان أعلن الذل انكساره، هم وقود العزم والإقدام عنوان الجسارة، هم جميعا جيلنا الشامخ أطفال الحجارة. لو سألناهم لقالوا ما الشهيد الحر إلا جدوة توقد نار العزم والرأي المسدد، ما الشهيد الحر إلا شمعة تطرد ليل اليأس والحس المجمد، ما الشهيد الحر إلا راية التوحيد في العصر المعمد، ما الشهيد الحر إلا وثبة الإيمان في العصر المهود، ما الشهيد الحر إلا فارس كبر لله ولما حضر الموت تشهد، ما الشهيد الحر إلا روح صديق إلى الرحمن تصعد. أيها الباكون من حزن علينا، إنما يبكى الذي استسلم للذل وأخلد، نحن لم نقتل ولكننا لقينا الموت أعلى هامة منكم وأمجد، نحن لم نحزن ولكننا فرحنا ورضينا، فافرحوا أنا غسلنا عنكم الوهم الملبد، طلقوا أوهامكم إنا نرى الغاية أبعد. هو رامي أو محمد، هو سعد وسعيد ورشيد ومرشد. ربما تختلف الأسماء لكن هدف التحرير للأقصى موحد. يا رامي اجلس يا ولدي وتجنب قصفهم الدامي، يا رامي اجلس من خلفي وتترس منهم بعظامي، اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض فالموت أمامي. طلقات رصاص يا ويحي إلصق في ظهري يا رامي، طلقات رصاص يا ويحي ادخل في جسمي يا رامي، احذر فالأرض بما صنعوا تتزلزل تحت الأقدام. طلقات رصاص يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي، أفديك بروحي يا أبتي اسكت يا ولدي يا رامي، أحميك بجسمي يا أبتي اسكت فالله هو الحامي. احذر يا ولدي قد فتحوا رشاش الحقد المتنامي، طلقات رصاص صرخات ترسم خارطة الآلام، طلقات رصاص وسكون يتحدث عن موت غلامي، طلقات رصاص يا ويلي يا فلذة كبدي يا رامي، طلقات رصاص ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي، يا فرحة عمري يا ولدي يا سر صفائي يا رامي، ما بال يديك قد ارتخت ما بالك تجمد يا رامي، قل لي يا ولدي حدثني بالغ في شتمي وخصامي، لكن يا ولدي لا تسكت لا تقتل زهرة أحلامي. أنفاسك يا رامي سكنت سكنت أنفاسك يا رامي، هل مات حبيبي هل طويت صفحته قبل الإتمام. يا أهل النخوة من قومي من يمن العرب إلى الشام، يا أهل صلاة وخشوع يا أهل لباس الإحرام، يا كل أب يرحم ابنا يا كل رجال الإسلام، يا أهل الأبواق أجيبوا يا أهل السبق الإعلامي، يا هيئة أمم مقعدة تشكو آلاف الأورام، يا مجلس خوف أحسبه أصبح مأجور الأقلام، يا أهل العولمة الكبرى يا أخلص جند الحاخام، يا من سطرتم مأساتي ورفعتم شأن الأقزام، يا أهل النخوة في الدنيا أولستم أنصار سلامي، أسلام أن تسرق أرضي أن يقتل في حضني رامي. ما بالي يتلاشى صوتي لم أبصر جبهة مقدامي، طلقات رصاص أشلاء نار كالحة الإضرام، طلقات رصاص صبوها إن شئتم في قلب الدام، صبوها في هامة رأسي وجميع عروقي وعظامي، فالآن تساوت في نظري أوصاف ضياء وظلامي، والآن تشابه في سمعي صوت الرشاش وأنغامي، والآن سيمكث في قلبي لن يرحل من قلبي رامي، لن أنسى نظرته العطشة لن أنسى مبسمه الدامي، لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي، حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. هل قتلوا رامي؟ ما قتلوا، فحبيبي مصدر إلهامي، ما زال حبيبي يتبعني ويسير ورائي وأمامي، سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام.